حصريا على موقع مهرجانات.com. ربنا عليكم معين، انتوا ليه شمتين؟ انتوا انسي مستلسين، مش هداري كتير في قلبي، كل ده ما كانش ذنبي. بشوفكم متيابة، الصحبة الخيبة دي خيابة، هي دايرة حروف غابة وكلها تعمل غلابة. بالغادر كله فالي، صحبة من تلو لتجاري، حل قلبي فهم مساري، وجان حص كأنه مباري. الصحاب دي بجد تيري، كله يبعد مش بيصرف، واللي يهرب واللي يكرف، قلبي من الأوجاع وبينزل. انتو أصلا فكسانين الرجولة مش لاقيين، البسوا بقى فساتين علشان انتوا مناسونين. الصحاب صبحت شمال، ربنا يدي الأحوال، منها إصبع النوال وكل عاملين أبطال. صبحت متشي حد كارب مع بعض ولا بنتكاتل، سامي غدر لقيته خاطر مع كتيبة يا عم ساري، قلبي جايبني بجنان رمالي حاصل. جدعنتكم للبنات ده الكرم في مدينتنا، الحي العاشر وجسمة كلكم اتنموا ملعان على الكرم ده الزلكان. باشا مجالو عم جيلو، من في بلدك يا جيلو، صاحب صاحبه حبيب زميله، ده الكرم مفيش بديل.